يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. فضائل قربه فيها من الحكم الجميلة قصات. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أحبتي في الله، أعظم العبودية الخوف من الله، خشية الله، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فلا تخشوا الناس واخشون وإياي فارهبون. انظروا، الله يأمرنا بالخوف والخشية من الله، ويقول ربنا تبارك وتعالى: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، ويقول ربنا: ولمن خاف مقام ربه جنتان. النبي صلى الله عليه وسلم يروي حديثا عجيبا جاء عند البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث أبي هريرة. صلى عليك الله يا نور الهدى. قصة رواها الرسول. يا رسول الله، يا حبيب الله. عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان قبلكم رغسه الله مالا، فقال لبنيه لما حضر: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإني لم أعمل خيرا قط، فإذا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف. ففعلوا فجمعه الله عز وجل، فقال: ما حملك؟ قال: مخافتك، فتلقاه برحمته. رواه البخاري. الحديث عن الخوف والخشية من أهم مراتب الإيمان، لكن في الحديث مسألة لابد أن نشير إليها، أن نحل إشكالية في الحديث، وهو قول الرجل: لئن قدر الله علي لا يعذبني. هل كان الرجل يشك في قدرة الله؟ هذا ظاهر كلام الرجل. بعض أهل العلم قال إن قدر هنا بمعنى ضيق، وهي تأتي بهذا المعنى في القرآن وفي اللغة، والبعض الآخر قال قدر من القدرة، ولكن الرجل قال هذا جهلا، وهذا هو الرائج عند شراح الحديث وعند فقهاء الإسلام. وقيل إن الرجل قال الكلمة في حالة من حالات الذهول لما حضرته الوفاة، فقالها في حالة من حالات الخطأ وذهول العقل. فأيا ما كان، فنحن لا نعتقد أن الرجل كان كافرا، لأن الرجل كان يخاف الله، ويخشى الله، وعلم أنه عند الموت سيعذب وأن الله سيقدر عليه ويعذبه، فظن أنه يفر بهذا. فلما سأله ربه ما حملك على ما صنعت، قال مخافتك يا رب، أو قال خشيتك هي التي حملتني على هذا، فغفر الله له لذلك. الله سبحانه وتعالى يصف المؤمنين كامل الإيمان بشدة الوجل، الوجل صفرة الخوف. اقرأ معي في سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ويقول ربنا تبارك وتعالى عن أولياء الشيطان: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إبراهيم التيمي يقول: ينبغي لمن لا يحزن في الدنيا، يا أهل الفرح والسرور في الدنيا، يا أهل المسرحيات الكوميدية والأفلام الكوميدية والسعي في سياحة في الأرض، ويا من لا ترجون لله وقارا، ينبغي لمن لا يحزن أن يخاف أن يكون من أهل النار. لماذا يا إبراهيم؟ قال: لأن الله قص علينا أن أهل الجنة يقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. يبقى كانوا في الدنيا كان في حزن، وربنا أذهب الحزن بدخول الجنة. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. ويذكر عن الحسن البصري أنه قال عن النفاق: ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق. وفي صحيح مسلم عن حنظلة الأسيدي كاتب الوحي أنه لقي أبا بكر فقال له أبو بكر: كيف حالك يا حنظلة؟ كيف أصبحت؟ فقال: نافق حنظلة. فقال أبو بكر: سبحان الله، ما تقول؟ قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا الجنة والنار كأننا نراها رأي عين، فإذا رجعنا إلى بيوتنا عافسنا الأزواج والضيعات فنسينا كثيرا. عده نفاقا. فقال أبو بكر: والله إني لأجد بعض هذا، انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حنظلة الحديث، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة وساعة، أي ساعة لحظوظك الدنيوية أن تعافس أهلك وأولادك ومالك، وساعة للقرب من ربك سبحانه وتعالى. لكن الشاهد خوف الصحابة الكرام من حبوط العمل وخوف الصحابة من النفاق. لقد كان عمر بن الخطاب يخاف على نفسه من النفاق، ويقول لحذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم لك؟ عمر أعدل من عرفناه في تاريخ البشرية بعد النبيين يخاف على نفسه النفاق. الرسول صلى الله عليه وسلم كان نموذج للخوف والخشية، كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فيقولون له: يا رسول الله، تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وكان يقول: تعلمون أني أتقاكم لله وأشدكم له خشية. وكان يدعو في ختام صلواته يقول: اللهم أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، أسألك أن ترزقني الخوف منك والخشية في الغيب والشهادة أمام الناس، وإذا خلوت بك يا رب. وكان يقول في دعائه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. النبي صلى الله عليه وسلم جلس مرة على شفير قبر فبكى حتى بل الثرى، ثم قال: يا إخواني، لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم النار فأشاح عنها بوجهه متعوذا، ثم ذكر النار فأشاح عنها بوجهه متعوذا، وفي رواية صلاة الكسوف أنه اتقى بيديه وقال اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. الخوف سمة من سمات المؤمنين، والخوف على أقسام وأنواع. أوله خوف الهيبة والتعظيم والإجلال لله رب العالمين، من ذلك خوف الملائكة يخافون ربهم من فوقهم، لا يخشون الذنوب ولا المعاصي لأنهم لا يذنبون ولا يعصون الله ما أمرهم، لكن خوف هيبة، خوف إجلال وتعظيم لله. وكذلك خوف النبيين وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه أجمعين، يخافون ربهم إجلالا له وهيبة له ووقارا له سبحانه وتعالى. القسم الثاني خوف المذنبين، والرسول صلى الله عليه وسلم دلل على القسم الأول بقوله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. خوف العقوبة، خوف الذنب، خوف المذنبين هو القسم الثاني، وهو خوف يقع من المؤمنين إذا أذنبوا. ومن منا لا يذنب؟ ومن منا لا يخطئ؟ وهذا الخوف يتولد عن تصديق الوعيد وذكر الجناية ومراقبة العاقبة. الوعيد نعلم أن الله يحاسب ويؤاخذ ويعذب، فنحن نقرأ آيات الوعيد وأحاديث الوعيد بالنار، ونقرأ أن هذا الوعيد مرتبط بذنوب معينة، فنذكر ذنوبنا ونذكر ما أسرفنا فيه على أنفسنا، فنخاف فنتوب فنرجع فنستغفر. النوع الثالث خوف المكر وخوف حبوط الأعمال، وهو خوف المتقين، خوف الصالحين، يعملون لله بالطاعات ويخافون ألا تقبل، يخافون أن ترد في وجوههم. هؤلاء هم المشفقون من عباد الله المؤمنين المتقين. المنافق يدل على الله بعمله، يفتكر أنه رايح الجنة حد لأنه صلى ركعتين أو لأنه تصدق بقروش قليلة، لكن المؤمن يعمل الصالحات ويخاف ألا تقبل منه. وقد كان الصحابة من أعلى الناس خوفا. هناك خوف يقع فيه الناس كثيرا، وهو خوف من غير الله، منه خوف السر. أنتوا عارفين اللي بيروح لصاحب قبر ويطلب منه شفاء المريض ونجاح الولد وينذر له من دون الله، تيجي تقول له اتق الله يا أخي، لا تفعل هذا، لا نذر إلا لله، لا تدعو إلا الله، إذا سألت فاسأل الله، يقول لك لا، أحسن يعمل فيه حاجة، أحسن يعمل فيه حاجة. فيخافونهم كما يخافون الله، والله سبحانه وتعالى ينعى على هذا فيقول أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. ويقول سبحانه وتعالى حكاية عن قوم هود أنهم قالوا لهود إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. الخوف المحرم وهو ترك بعض الواجبات الشرعية خوفا من النكير أو خوفا من السلاطين أو خوفا من شيء من نحو هذا. وكذلك الخوف الطبيعي، خفنا على أولادنا وعلى أموالنا، وهذا طبيعي، ولكن نحن نقننه بعلمنا أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أسير الخطايا عند بابك واقف على وجل مما به أنت عارف، يخاف ذنوبا لم يغب عنك غيبها ويرجوك فيها فهو راج وخائف. فمن ذا الذي يرجو سواك ويبتغي، وما لك في فصل القضاء مخالف. فيا سيدي لا تخزني في صحيفتي، إذا نشرت يوم الحساب الصحائف. وكن مؤنسي في ظلمة القبر عندما يصد ذو ودي ويجف المؤالف. لئن ضاق عني عفوك الواسع الذي أرجي لإسرافي فإني لتالف. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا وأسكننا درجات العلا من الجنان يا كريم يا منان. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يروي الرسول حكاية عن ربه سبحان من